صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، أتملك سادات الأنام عبيدها وتخضع في أسر الكلاب أسودها؟ أتملك سادات الأنام عبيدها وتخضع في أسر الكلاب أسودها؟ ويمسي حسين شاحط الدار داميا يعفره في كربلاء صعيدها، وأسرته صرعى وفي الترب حوله، وأسرته صرعى وفي الترب حوله، يطوف بها نسر الفلات وسيدها، قضوا عطشا يا للرجال ودونهم، قضوا عطشا يا للرجال ودونهم، شرائع لكن ما أبيح ورودها، يعز على المختار أحمد أن يرى، يا عداها عن الورد المباع، تموت ظمأً شبانها وكهولها، يا ويفحص من حر الأواب الأوام وليدها، آيا وتجتاح ضربا بالسيوف جسومها، وتسلب عنها بعد ذاك يا برودها، وتترك في الحر الشديد على الثرى 3 ليال لا يشاق لحوده، وتترك في الحر الشديد على الثرى ثلاث ليال لا يشاق لحوم وتهدى إلى نحو الشآم رؤوسها وينكثها بالخيزران يزيد أتضربها يا شلت يمينك إنها وجوه لوجه الله طال سجود ويسرى بزين العابدين مكبلين تجاذبه السير العنيف قيود وكأني به ينادي أحبته وأنصاره لله من خطب ألم ومحنتي لله من خطب ألم ومحنتي شبل الرسالة يستغيث بعصبتي ويضج من ألم السياط بشدتي ويصيح وذله أي ويصيح وذله أين وسرات قايا يا أمي أين أهلي ساق الضعين للشام وين أهل الحمية زينب تنادي ساعة القشرة علي ساعة القشرة يا مر بالمذابيح كلهم عرايا والستار من سافي الريح ومن الحزن زينب تقوم ونابه الطيح وتصيح شاب الرأس من عظم الرزيع واما الرباب تحوم وتدور طفلها وتحن حنين ام الفصيل على شبلها كثر الحزن والناح ذوبها وذهلها نوبت حن نوبات خرفاق الوطيع وسط المعارة حوم يسرى ونابه يمين وتصيح أنا لضيعتني ذبحة حسين وخرت على المذبوح من دون النساوين عن العزيز شلون ما تنغر علي ويلي بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم لاحيت دنا من الخلاق صلى عليهم دمهم غسلهم والترب سافي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نتعرض هذه الليلة إلى أمور أربعة مرتبطة بالصلاة. الأمر الأول الاستقبال، والأمر الثاني القيام، والأمر الثالث النية، والأمر الرابع تكبيرة الإحرام. أما الأمر الأول وهو الاستقبال، ما معنى الاستقبال؟ الاستقبال يعني أن توجه وجهك إلى جهة البيت الحرام، تستقبل الكعبة المشرفة. والكعبة المشرفة كما في الروايات من تخوم الأرض إلى عنان السماء، يعني في أي مكان تصلي، حتى ولو في الفضاء، حتى ولو كنت تصلي في الفضاء توجه وجهك نحو الكعبة، لأنها من تخوم الأرض إلى عنان السماء. حتى ولو كنت تصلي داخل الكعبة أو كنت تصلي على ظهر الكعبة، توجه وجهك إلى أي جهة شئت، فأي جهة توجهت إليها هي القبلة، لأنها من تخوم الأرض إلى عنان السماء. الاستقبال، استقبال الكعبة، توجه الإنسان المصلي نحو الكعبة يرمز لماذا؟ يدل على ماذا؟ عندما يأمرنا الله بأن نتوجه إلى البيت الحرام يقول: وأيف حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. عندما يأمرنا بأن نوجه وجوهنا نحو البيت الحرام، هذا يرمز لماذا؟ لماذا نوجه وجوهنا نحو البيت الحرام؟ هذا يرمز لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل يريد أن تستقبله بقلبك كما تستقبل البيت الحرام بوجهك. يعني الله عز وجل عندما يقول لك توجه نحو البيت الحرام، خلي وجهك قبال الكعبة المشرفة، لا تلتفت لا يمين لا شمال، إذا التفت يمين أو شمال بطلت صلاتك، ليكن وجهك مقابلا للكعبة المشرفة. هذا رمز، رمز لماذا؟ يعني كما وجهك متوجه لجهة الكعبة المشرفة، فقلبك ليكن متوجها إلى رب الكعبة، إلى الله عز وجل. ليكن قلبك متوجها إلى الله، كما يتوجه بصرك، كما يتوجه وجهك إلى الكعبة المشرفة، فقلبك أولى بالتوجه، قلبك أولى بالتوجه إلى الله عز وجل. فوجه قلبك مع وجهك، وجهك مقابل الكعبة وقلبك متوجه إلى الله، مرتبط بالله. كما لا يجوز لك أن تلتفت بوجهك يمينا أو شمالا، دائما نقطة واحدة هي الكعبة المشرفة، كذلك قلبك لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. قلبك لا يلتفت للدنيا، لا يلتفت للأموال، لا يلتفت إلى الزخارف، لا يلتفت إلى البهارج، لا يلتفت إلى الأموال والأولاد، ليكن قلبك ملتفتا ومنصبا ومتوجها إلى الله وحده لا شريك له. ولذلك ورد في الحديث الشريف: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. تشوف أمم تصطف صفوف، صفوف مرتبة، شلون ترتيب؟ إذا صارت صفوف الجماعة، صفوف صلاة الجماعة، شوف شلون مرتبة، شلون منظمة، شلون الإمام يقول استووا واعتدلوا. شوف صفوف مرتبة ومنسقة كلها صوب الكعبة المشرفة، لكن هل القلوب متوجهة إلى الله؟ الصورة مو مهمة، ترتيب الصفوف مو مهم، تنسيق الصفوف مو مهم، تعديل الصفوف مو مهم، المهم توجه القلوب إلى الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا هو الأمر الأول الذي يرمز له الاستقبال. الأمر الثاني الذي يرمز له الاستقبال: الله عز وجل عندما يأمرنا بأن نستقبل الكعبة المشرفة، بأن نوجه وجوهنا وأنظارنا نحو الكعبة المشرفة، هذا رمز لماذا؟ يقول: كما عليك أن تلتزم بمقابلة الكعبة وأن لا تنحرف عنها يمينا ولا شمالا، كذلك عليك أن تلتزم بالصراط المستقيم ولا تنحرف عنه يمينا ولا شمالا. تلتزم بالدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وآية أخرى تقول: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ليكن اهتمامكم بالسبيل المستقيم، لا من هنا لا من هنا، لا للشرق ولا للغرب ولا لفلان ولا لفلان، للإسلام وخط الإسلام والصراط المستقيم ودرب الحق ودرب النور، لا تنحرف عنه لا يمنة ولا يسرى، لا إلى هاهنا ولا إلى هاهنا. ليكن قلبك وعملك وخطك وخطواتك على الصراط المستقيم، ألا وهو خط الإسلام، لا للإلحاد، لا للشيوعية، لا للاقتصاد الرأسمالي، لا للاقتصاد الاشتراكي، لا للمذاهب الأخرى، لا للتيارات المنحرفة، للإسلام فقط وفقط. ولهذا علماءنا فقهاءنا رضوان الله عليهم يفتون بحرمة قراءة كتب الضلال. ليش يحرم قراءة كتب الضلال، كتب الإلحاد، كتب التيارات المنحرفة التي قد تؤثر عليك، قد تميلك إليها، قد تنحرف بك عن الصراط المستقيم؟ هذه الكتب لا تقربها إلا إذا كنت من أهل الثقافة ومن أهل المعرفة. إذا أنت تملك ثقافة ومعرفة تقدر أن تتحصن بها عن هذه الأفكار، يجوز لك حين ذلك قراءتها. أما إذا أنت ما تثق بمعرفتك ولا ثقافتك لا تقرب هذه الكتب الضالة والمضلة، لأنها قد تزل بك عن الصراط المستقيم. حفظ كتب الضلال، قراءة كتب الضلال، الاستماع إلى إعلام الضلال، إلى إذاعات الضلال، لا يجوز لك، لأنها قد تزل بك عن الصراط المستقيم، قد تميل بك عن الخط المستقيم. هذا هو الأمر الأول الذي يرتبط بالصلاة، ألا وهو الاستقبال. نجي للأمر الثاني. الأمر الثاني من الأمور المرتبطة بالصلاة القيام، القيام إلى الصلاة. يجب أن تصلي قائما، إذا لم تستطع أن تصلي قائما لكن تقدر تصلي وأنت متوكئ على شيء، تصلي وأنت متوكئ على شيء. إذا ما تقدر تصلي جالسا، ما تقدر تصلي جالس، تصلي مضجعا على ظهرك وتومئ للركوع والسجود برأسك، ويكون إيماؤك للسجود أكثر من إيمائك للركوع. وإذا لم تستطع أن تومي أصلا حتى برأسك، تومي بعينيك وطرفك. وإذا لم تستطع أن تومي حتى بعينيك، تومي بقلبك وتشعر قلبك بالركوع والسجود. والصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. طبعا إذا كنت قائما، إذا صار الإنسان قائما للصلاة، صار يصلي قائما، هذا القيام ما هي فوائده؟ هذا القيام للصلاة ما هو عطاؤه؟ القيام له ثلاثة مظاهر نتكلم عنها. هذا القيام للصلاة له ثلاثة مظاهر. مظهر له ثلاثة مظاهر: مظهر التواضع، ومظهر الخوف، ومظهر الخشوع. نجي إلى هالثلاثة المظاهر. المظهر الأول مظهر التواضع. الشرع الشريف يقول: إذا قمت إلى الصلاة فقف مطأطئا رأسك، لا تنظر، لا تحملق بعينيك إلى السماء، نزل رأسك، قف إلى الصلاة مطأطئا رأسك، ناكسا طرفك، ناظرا إلى موضع السجود، مسبلا يديك إلى فخذيك، واقفا بتواضع وسكينة ووقار. لماذا؟ لماذا هذه المستحبات؟ هذه المستحبات تريد أن تعلمك على التواضع، تريد أن تربيك على روحية التواضع. أنت أيها الإنسان مهما بلغت، مهما بلغت من القوة ومن السلطان ومن الهيمنة، فأنت بين يدي ملك الملوك وجبار الجبابرة. اخضع، طأطئ رأسك ونكس طرفك. أنت أيها الإنسان مهما بلغت من العلم والمعرفة، فأنت أمام علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طأطئ رأسك واخضع أمامه. هذا القيام يعلمنا على التواضع، والتواضع ضروري للإنسان بخلاف خصلة التكبر. التكبر يجر الإنسان إلى الهاوية. شوف، تلاحظ المتكبر أولا، هذا المتكبر ما عمره يصلح أخطائه أبدا، لأن متكبر، إذا متكبر ما يحب أحد ينبه على أخطائه، ولا يحب أحد ينبه على عثراته وزلاته. دائما يحب أن يمدح، يحب أن يثنى عليه، يحب أن يطرى عليه، الناس تمدحه وتذكر صفاته وشخصيته، وما يحب أحد يذكر أخطاء أو زلاته أبدا، لأنه متكبر. فهذا يبقى على الخطأ، يبقى على العثرات من دون صلاح ولا فلاح. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. إيش رايح تصير أنت إذا تكبرت؟ إيش رايح تصير؟ تخرق الأرض أو تبلغ الجبال طوله؟ أبدا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثانيا، تشوف هذا المتكبر الناس تنفر منه، تشمئز من مجالسته، تشمئز من مخالطته، لأنه متكبر عليهم، لأنه يظهر نفسه عليهم. بينما المتواضع تنجذب الناس له، تحبه، تستمع قوله، ترغب لمجالسته ومخالطته. فالقيام للصلاة يعلمنا على التواضع. وما هو التواضع؟ ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس. يعني من تجي وين تجلس؟ مو لازم تجلس في صدر المجلس وتتربع، لا، أن ترضى بالمجلس دون المجلس، تجلس مجلس آخر، مكان آخر، مو ضروري إلا تجلس في صدر المجلس. حتى ولو كنت من أهل الصدر مو ضروري أن تجلس في صدر المجلس. أن ترضى بالمجلس دون المجلس بعد، وأن تسلم على من تلقى. قبل ما هو يسلم أنت تسلم، قبل ما هو يبدأك بالسلام أنت تبدأه بالسلام وتأخذ الثواب والحسنات. وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. إذا صار بينك وبين إنسان نقاش وجدال لا تعصب، لا تجادل كثير، زين تركه حتى لو كان الحق معك، حتى لو كان رأيك هو الأصوب، ما دام القضية تجر إلى التعصب وتجر إلى الاستبداد ترك القضية. وأن تترك المراء ولو كنت محقا، ولا تحب أن تحمد على التقوى. إذا قالوا الناس عنك إيه خوش آدمي، مؤمن، تقي، ملتزم، لا يغرك هالكلام، لا دائما تحب أن الناس تقول عنك مؤمن وتقي وملتزم وكذا وكذا، لا. ولا تحب أن تحمد على التقوى، هذا هو التواضع. إذن القيام إلى الصلاة تطأطئ رأسك، تنكس طرفك، تسبل يديك إلى فخذيك. أبناء إخواننا السنة يقول لك لا، كن تضع كف اليمنى على اليسرى، وأكو خلاف هل أنه فوق السرة أو تحت السرة، هذا خلاف بين المذاهب، مذاهب إخواننا أهل السنة. المهم أنت تحط يدك اليمنى على اليسرى بالشكل الصلاة. نحن نقول هذا الفعل، هذا الفعل يسموه فقهاءنا التكفير. هذا التكفير إذا فعله الإنسان بقصد التشريع، يعني الإنسان صنع هذا في الصلاة بقصد أنه من الصلاة، جزء من الصلاة، فصلاته باطلة. إذا الإنسان سوى هالشكل في الصلاة بقصد أنه جزء من الصلاة، صلاته باطلة. وإحنا نسير في ذلك أولا على ما ذكره الصحابة، الحسن البصري ابن سيرين النخعي قتادة، ذولا من التابعين، كلهم يروون عن ابن عباس وعن ابن جبير أن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما ورد، هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله. وذولا يذكرهم، يذكر عنهم ابن حجر، ابن حجر الحنبلي غير ابن حجر الهيثمي. ابن حجر الحنبلي في كتابه الفقه ينقل عن هؤلاء أنه ما كان رسول الله يفعل ذلك في صلاته. هذا شيء. الشيء الآخر، مالك، الإمام مالك كان يفتي بعدمه، يقول يكره في الصلاة أن تضع يدك اليمنى على اليد اليسرى، بل أسبلها، الإمام مالك. ولهذا المغرب، دول المغرب كلها تتبع الإمام مالك وتسبل يديها في الصلاة، ما تكفر في الصلاة، ما تتكتف في الصلاة، كان يرى كراهة ذلك. والنووي من علماء السنة في كتابه المجموع قال التكفير والتكتف لا أصل له، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله. وذكر الديلمي في كتابه المحجة أن أول من سن ذلك هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، حيث دخل عليه رسول ملك الفرس، دخل عليه فلما سلم عليه، سلم على الخليفة، وقف يعني احترام تقدير، فأعجب الخليفة بالحركة، قال نعمة التحية لو جعلت في الصلاة وسنت في الصلاة. ولذلك الروايات الواردة عن أئمتنا سلام الله عليهم، الروايات الواردة عن أئمتنا كلها تقول هذا من فعل المجوس. في رواية حريز بن عبد الله عن الإمام الباقر عليه السلام يقول يا حريز لا تكفر في صلاتك فإنه من فعل المجوس، يعني هذا العمل مو من عمل المسلمين، مخل بالصلاة. المظهر الثاني من مظاهر القيام، المظهر الثاني من مظاهر القيام مظهر الخوف. إذا قمت في الصلاة وقفت بين يدي الله عز وجل، فتذكر بوقوفك هذا بين يدي الله، وقوفك في اليوم الأكبر بين يدي الحساب والميزان. هذا موقف مصغر ترى، انت موقفك في الصلاة، قيامك بين يدي الله في الصلاة صورة مصغرة عن قيامك بين يدي الله يوم القيامة. انت خذ من هذه صورة مصغرة عن ذلك الموقف. اذا وقفت في صلاتك اتذكر، اتصور انك واقف بين يدي الله، الملائكة عن يمينك وعن شمالك تشهد عليك بما عملت وبما فعلت. اتذكر ذلك الموقف الخطير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. اتذكر ذلك الموقف الخطير الذي تقف فيه بين يدي الله عز وجل ويقال لك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت تصفح كتابك وشوف، شوف سيئاتك، شوف حسناتك، شوف أفعالك، لا تخفى خافية، إن ربك لا يضل ولا ينسى. جوارحك تشهد عليك يوم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. جوارحك تشهد عليك، الملائكة تشهد عليك، الله من ورائهم هو الرقيب الأتم. ماذا تصنع في ذلك اليوم؟ فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه يقول أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط، ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مودتي، أتيت بأعمال قباح ردية وما في الورى خلق جناك جنايتي. فهذا القيام، قيام الصلاة، يشعرنا بالخوف، يشعرنا بالرهبة، يشعرنا بالسكينة بين يدي الله عز وجل. خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه. المظهر الثالث من مظاهر القيام مظهر الخشوع. شلون مظهر الخشوع؟ أنت إذا قمت في الصلاة تذكر أنت قائم بين يدي من، واقف بين يدي من. أنت إذا زرت أميرا، إذا زرت ملكا، إذا زرت سلطانا، كيف تقف بين يديه؟ كيف تقف؟ تقف بين يديه خاضعا خاشعا، لأنه سلطان، لأن عنده قوة، لأن عنده عسكر، لأن عنده ثروة، تقف بين يديه خاضعا خاشعا. فإذا وقفت بين يدي ملك الملوك، رب السماوات والأرض، من له الخلق والأمر، كيف تقف بين يديه؟ كما تقف بين يدي هذا السلطان بقدمي الخوف والرجاء. أنت واقف عندك خوف وعندك رجاء، تخاف أن يقول لك السلطان اخرج، لا أريد أن أرى وجهك، لا أقبل كلامك، لا أريد أن أنفذ حاجتك، لا أريد أن أقضي طلباتك، ارجع لا أريدك. تخاف أن يطردك هذا السلطان، أن يبطش بك. أنت واقف وأنت خائف، أنت واقف وأنت ترجو نواله، ترجو نعمه، ترجو تفضله، ترجو أن يعطيك حاجتك، ترجو أن ينيلك جائزتك. كذلك قف بين يدي الله هكذا، قف بين يدي الله وأنت خائف أن يقول لك الله لا أقبل صلاتك، ولا أقبل دعائك، ولا أقبل ابتهالك، ولا أقبل مناجاتك، لأنك مذنب ومصر على الذنب والمعصية. الإمام الصادق سلام الله عليه في سنة من السنين كان ذاهبا للحج، يقول أحد أصحابه أحرمنا، لبسنا ثوب الإحرام صعدنا على الراحلة. لما صعدنا على الراحلة كل الناس تلبي، كل الناس تقول لبيك اللهم لبيك، إلا الإمام الصادق كلما أراد أن يقول لبيك انقطع الصوت في حلقه وشرق بأنفاسه. قلت سيدي لما لا تقول لبيك، الناس كلها تقول لبيك. قال يا هذا أخاف أن أقول لبيك فيقول لي لا لبيك ولا سعديك. انت تقول لبيك بس كلام بس لسان، لكن قلبك لا يستجيب لنداء الله ولا يستجيب لأوامر الله. اخاف ان اقول لبيك فيجيبني لا لبيك ولا سعديك. ايضا انت عندما تقف في الصلاة، ماكو من المستحبات اللي تقراها قبل الصلاة الأدعية تقول لبيك وسعديك وحمديك والخير في يديك والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت، آمنت بك وتوكلت عليك، عبدك وابن عبديك، منك وإليك، ما تقرأ هذا في الصلاة قبل الصلاة؟ هذا الدعاء إذا تقوله تقوله بصدق لبيك وقلبك يقول لبيك، لبيك وقلبك يقول لبيك، مستجيب، موطن نفسك على الاستجابة والإسراع وراء النداء الإلهي. فأنت تقف بقدم الخوف وتقف بقدم الرجاء أيضا، ترجو ثواب الله وترجو تفضله ونعمه وأن يمن عليك بالجنة. تعادل الخوف، لا رجاء مفرط لا خوف مفرط، قدمي الخوف والرجاء، تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل. لا يكون رجاءك مفرط ولا يكون خوفك مفرط، من جهة خوف من جهة رجاء. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: خف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته، حيث تكون ترجو رحمة الله عز وجل. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وارجو الله رجاء لا يجرئك على معصيته، ان ترجو الله رجاء لكن مو بحيث تتجرع على المعاصي والذنوب وتقول الله يرحمني والله يغفر لي، الله شديد العقاب والله غفور رحيم. فإن تكن بين الخوف وبين الرجاء، وهذا هو الخشوع. الخشوع أن تقف في الصلاة بقدمي الخوف والرجاء، تخافه من جهة وترجوه من جهة أخرى. الأمر الثالث من الأمور المرتبطة بالصلاة النية. إذا أردت أن تصلي فلا بد وأن تكون هناك نية، ومو لازم تقول النية بلسانك: أصلي 4 ركعات فريضة الظهر لوجوبه قربة، ما يحتاج هذا. النية تكفي أن تكون في القلب، يكفي أن تكون في النفس تنوي الصلاة، ما يحتاج تقول بلسانك. المهم النية لا بد وأن تكون خالصة لوجه الله. لماذا تصلي؟ أصلي لا ليقال عني مؤمن مصلي، مو للرياء. أصلي لا لأني معتاد على الصلاة فأصلي، لا. أصلي لا للضغط الذي هو علي من أبي وأمي يقولوا لي صلي وأنا أصلي. أصلي لا لأجل الرياضة، والله الصلاة رياضة، تقوم وتقعد وكذا، هذه خوش رياضة، أنا أصلي لأجل الرياضة، لا ما يفيد. لا للرياضة، لا للدنيا، لا ليقال عنك مصلي، لا لضغط أبيك وأمك. أصلي لله عز وجل امتثالا لأمره، حبا له، لأنه أهل للعبادة، أعبده وأصلي له. لا بد وأن تكون نيتك خالصة لوجه الله. ولذلك يستحب أن تقول في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي وأسلمت أمري. وجهت وجهي شنو يعني؟ وجهي يعني هذا وجهي هذا؟ لا، وجهت وجهي مو يعني هذا وجهي، لأن الله عز وجل ليس في مكان حتى توجه وجهك إليه. الله مو موجود في مكان وانت تروح توجه وجهك إليه، لا، وجهت وجهي يعني قلبي وجوانحي وروحي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني أنا كل أعمالي لله، كل أعمالي في سبيل الله، لابد تقول هالكلمات بصدق بإخلاص. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا بد أن تشعر نفسك وأنت تصلي أنك مقصر في حق الله عز وجل، وإحنا فعلا مقصرين، ينعم علينا ونعصيه، يغدق علينا النعم والسوابغ ونحن نتجرأ عليه، أعطانا السمع ونحن نعصيه بهذا السمع، نسمع به الغيبة والأغنية والنميمة، أعطانا هذا اللسان نعمة ونحن هذه النعمة نصرفها في معصيته، في الكذب، في الغيبة، في الفحش، أعطانا هذا البصر نعمة نحن نصرفه في النظر إلى ما حرم الله النظر إليه. كم يغدق علينا النعم ونحن نعصيه، ومع ذلك، مع أننا نعصيه، مع أننا نتجرأ عليه، مع ذلك هو يتلقانا، يرحب بنا، يقول لنا ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. مع ذلك هو يتلقانا، يقبلنا، مع نرفل بالمعاصي من القرن إلى القدم، كلنا معاصي وذنوب، ومع ذلك يتلقانا. فيا من قل شكري، يقول الإمام السجاد في دعائه، فيا من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يعاقبني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. انصرفت الآمال دون مدى كرمك بالحاجات، وتناهت إليك أوعية الطلبات. الأمر الرابع من الأمور المرتبطة بالصلاة تكبيرة الإحرام، أن تقول الله أكبر، وهذه من أركان الصلاة، تقولها بلفظ عربي فصيح، ما يجوز تقولها بالفارسي ولا بالإنجليزي ولا بالأردو، لابد تقولها باللفظ العربي الفصيح، الله أكبر. زين، عندما نقول الله أكبر، إيش معنى الله أكبر؟ إحنا لما تحدثنا عن الأذان والإقامة فيما سبق تحدثنا عن معنى الله أكبر. الله أكبر عندما يقولها الإنسان، الله أكبر من أن يدرك بالحواس. الله ما يمكن أن يدرك بالحواس، ما يمكن أن تحيط به الحاسة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يمكن أن يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. إخواننا السنة يقولوا بل يمكن أن يرى الله في الآخرة. ليش؟ يوم القيامة الله يرى في صورة نور والناس تشوفه، استدلالا بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تشوف ربها يوم القيامة، فالناس تشوف الله يوم القيامة. الله يستحيل رؤيته في الدنيا والآخرة. ليش يستحيل رؤيته؟ لأن هذه العدسة، هذه الحاسة البصرية طاقتها محدودة، طاقة البصر محدودة، هذه الطاقة المحدودة لا يمكن أن ترى اللا محدود. الله لا محدود، الله قوة لا محدودة لا متناهية، شلون طاقتك البصرية وهي محدودة ترى الله عز وجل؟ مستحيل. ثانيا، حاستك البصرية انت ما ترى الا من في المكان، اذا شيء موجود في مكان، اذا شيء في جهة معينة تشوفه، اما اذا شيء مو في جهة يمكن تشوفه، شيء خارج عن الامكنة وخارج عن الجهات تقدر تشوفه؟ الله لا يحده جهة، لا يحده مكان، فلا يمكن أن تراه العين لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال ربي أرني أنظر إليك، موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال يا موسى لن تراني، لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها ناظرة، إلى عطف ربها ناظرة، إلى عفو ربها ناظرة، مو إلى ربها. وسائر الآيات شوف أي حديث يرد، إحنا عقيدتنا الإمامية هكذا، أي حديث يرد، أي آية ترد فيها ما يوهم أن الله جسم أو أنه يرى لا بد من تأويلها. مثلا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء أمر ربك، مو الله يجي مثل الأمير والجنود منا ومنا، لا، وجاء ربك يعني أمر ربك والملك صفا صفا. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى يعني تسلط وتمكن، مو أنه جلس. قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، اليد يعني القدرة، يعني قدرة الله وقوة الله فوق قواهم وفوق قدراتهم، لا يمكن أن يدرك بالحواس، أكبر من أن يدرك بالحواس وأكبر من أن يقاس بالناس، ليس كمثله شيء. هذه رواية واردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، الله أكبر من أن يدرك بالحواس ومن أن يقاس بالناس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومع الأسف تشوف بعض الأحاديث موجودة، بعض الأحاديث عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وآله أن طول الله 24 ذراع وعرضه 7 أذرع. يلا شوف شوف، فكر في هالحديث، جيب له معنى معقول مقبول، وراح يعني ماشي، استغفر الله العلي العظيم، ما تدري شو تقول. أن طول الله 24 ذراع وعرضه 7 أذرع، قول هذا حديث وارد زين عند ابن الجوزي، ذولا مو كتب معتمدة عند السنة، شوف الكتب الأخرى المعتمدة عندهم، الكتب الأخرى هم معتمدة عندهم فيها من الحكايات. أن الله ينزل كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا، خول ليلة مو ليلة جمعة، ينادي أيها المستغفر غفرت لك، هذا موجود في صحيح البخاري. وأن الله ينزل ليلة عرفة إلى سماء الدنيا يستغفر للحجاج، يعني هو ما كان في سماء الدنيا وبعدين نزل لها، وما يقدر يغفر للناس إلا إذا نزل لسماء الدنيا، وهو أقرب إلى الناس من حبل الوريد. ما تدري شو الشيخ عبد الكريم الممكن الأحسائي رحمه الله يقول ألي أي شيء قلتم في الله ما أجرى دما من عين كل موحدي، من أنه في كل ليلة جمعة يأتي المساجد فوق جحش أسودي، ونبيه يصغي للحن قيانه، وإذا ضربنا الدف صفق باليد، حرمتم وطأ النساء تمتعا وأبحتم نيك الغلام الأمردي. مو هذا وارد في فتوى مالك، وجائز نيك الغلام الأمردي لا سيما للرجل المجردي، هذا إذا كان وحيدا في السفر ولم تكن أنثى تقي من الذكر، موجود هذا. إذن تكبيرة الإحرام عندما يقولها الإنسان يقولها بصدق، يقولها بإخلاص، الله أكبر من أن يقاس بالناس، الله أكبر من أن يدرك بالحواس، الله أكبر من كل كبير، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، كل اللي في ذهنك كبير استصغره بين يدي الله عز وجل. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كبرت فاستصغر ما بين العلا والثرى، كل شيء اعتبره صغير. إذا قلت الله أكبر كل شيء اعتبره صغير. فاستصغر ما بين العلا والثرى. السماء كبيرة لا دون الله صغيرة، الملائك كبار دون الله صغار، الجن كبار دون الله صغار، كل شيء صغير، السلطان صغير، القوة صغيرة، كل شيء صغير بين يدي الله، لا كبير إلا الله. الله أكبر من كل قوة، الله أكبر من كل سلطان، الله أكبر من كل إنسان. إذا أنت تعتقد أن السلطان كبير، إذا قلت الله أكبر استصغره. إذا كنت تعتقد أن العالم الفلاني كبير، إذا قلت الله أكبر فهو دون الله عز وجل. الله أكبر من كل شيء. فلا بد وأن تعيش التكبير في قلبك ونفسك. لسانك يقول الله أكبر، وقلبك يقول، وعقلك يقول، وروحك تقول، وأعمالك أيضا تقول الله أكبر. أعمالك لا تتكل على إنسان، لا تطلب الرزق من إنسان، لا تتضرع لإنسان، بل ليكن اتكالك واعتمادك على الله عز وجل، فلتكن أعمالك أيضا تقول الله أكبر. وهكذا كان الأئمة الهداة سلام الله عليهم، الأئمة الهداة يعيشون التكبير في أعمالهم، يقولون الله أكبر ليس بلسانهم فقط، بل أعمالهم تقول الله أكبر، أفعالهم تقول الله أكبر، أعمالهم هي التي تنطق عن حقيقة التكبير التي تعيشها نفوسهم. يقولون الله أكبر وهم يبذلون أنفسهم في سبيل الله، يقولون الله أكبر وهم يضحون في سبيل الله. علي عليه السلام كان يقول الله أكبر وهو يخوض معركة بدر ويحطم المشركين، يقول الله أكبر وهو يصرع عمرو بن ود، يقول الله أكبر وهو يقتل مرحب، يقول الله أكبر وهو يفتح مكة. الله أكبر كانت تقولها أعماله كما يقولها لسانه. ولذلك أبناء علي عليه السلام قالت أعمالهم الله أكبر كما قالت ألسنتهم. تشوفهم يوم كربلاء جميع أقوالهم وأعمالهم تقول الله أكبر. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. هذا واحد. واحد ثاني يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي. وتشوف واحد ثالث ايش يقول؟ يقول أميري حسين، أنا ما أخضع لسلطة أخرى وما أخضع لهيمنة أخرى، أخضع للحق لحكم الحق. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ تسابقت هؤلاء الأبطال إلى لقاء الله، وجزروا كالأضاحي، وجاءت الأعداء تقتلع رؤوسهم رأسا بعد آخر، ما أبقوا رأسا على جسد إلا وقطعوه عن تلك الجثة. تدري حتى الطفل الرضيع، حتى الطفل الرضيع الحسين لما ذبح الطفل الرضيع تدري وين دفنه؟ جاب بين الخيمات ودفنه. ليش دفن بين الخيمات؟ خوفا عليه أن يقطع رأسه، يعني الحسين يدري يدري شو يصير، يقول هذا طفل ما يتحمل، عظامه لينة، عظامه لينة ناعمة، ما يتحمل أن تطع على صدره خيل الأعوجية، ما يتحمل أن يقطع رأسه من جسده، أتى به دفنه بين الخيمات. لكن أكو واحد لعين نظر فرأى الطفل مدفونا بين الخيمات، لما جاء الأعداء يقطعون الرؤوس قال إني رأيت الحسين دفن رضيعا له بين الخيام. الله أكبر، شلون قساوة! جاءوا إلى الموضع، حفروا المكان، أخرجوا ذلك الرضيع، وين ودوا؟ شلون يقطعوا رأسه؟ يريدوا يخلوه على مرتفع حتى يقطعون رأسه، أتوا به إلى صدر والده. الله أكبر، ساعدك الله يا أبا عبد الله، أتوا به إلى صدر والده الحسين، وضعوه على الصدر الشريف وحزوا رأسه من قفاء. وهالرؤوس تفاخرت بها القبائل، كل قبيلة جاءت برؤوس، كل قبيلة جاءت برؤوس تتقرب إلى ابن زياد بتلك الرؤوس، وفي مقدمتهم رأس الحسين عليه السلام. يقول زيد بن أرقم: كنت مطلا من غرفتي وإذا برأس قمري أزهري على ذابل طويل، وهو يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، لما رأيته لطمت على رأسي، قلت: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. شنو أصحاب الكهف والرقيم؟ أنت رأس مفصول عن جسد، تقرأ القرآن على رأس رمح طويل، أنت أعجب من أصحاب الكهف والرقيم. عظم الله أجوركم. ثم أن اللعين بن زياد هيئ الرحال، هيئ النساء والأطفال، أمر بأن يؤخذوا إلى يزيد بن معاوية. أخذوا الرأس الشريف وضعوه في صندوق، وكلما وصلوا إلى مكان أخرجوا الرأس، علقوه على الرامح، وصاروا يشربون الخمر حوله ويستهزئون به ويضربونه بالحجارة. يعز عليك يا رسول الله. وصلوا إلى دير، في طريقهم إلى الشام وصلوا إلى دير، دير المسيح، وصلوا هناك، جلسوا عند ذلك الدير، وضعوا الرأس الشريف على قناة طويلة بينما هم جالسون، وإذا بكف تكتب على الحائط بالدم العبيط: أتارج أمة قتلت حسينا، أتارج أمة قتلت حسينا، شفاعة جده يوم الحساب، فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. أكو راهب جالس في الدير، رأى الكتابة مكتوبة على الحائط، قام فزعا مرعوبا، نظر وإذا نور يسطع من ذلك الرأس إلى عنان السماء، نور أنوار تتساطع تشرق من ذلك الرأس. قال: ويحكم، رأس من هذا؟ شعبتم قلبي. قالوا: هذا رأس خارجي، خرج على الأمير فقتلناه وأتينا برأسه. قال: من هذا الخارجي؟ قالوا: هذا الحسين بن فاطمة. قال: ويحكم، ابن بنت نبيكم، ابن فاطمة بنت رسول الله، والله لو كان لعيسى ابن مريم ولد لحملناه على أحداقنا، وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم. ثم جاء يلطم على رأسه. 10,000 درهم ميراثي من أبي، خذوها وأعطوني الرأس إلى وقت رحيلكم. أعطوه الرأس الشريف، أخذوا الدراهم، جاء بالرأس، دخل به إلى الدير، غسله، حشاه بالكافور، وضعه في حجره، وصار يبكي وينادي: وحسينا، بينما هو يبكي بكاء عظيما. يقول الرواة: وإذا السماء تنشق كتائب كتائب كتائب تنزل من السماء، كتائب من الملائكة، كلما مرت كتيبة نادت: السلام عليك، سلم عليه سلم عليه، انت هنا وهو يجيبك من بعيد اقصى: السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره. الله أكبر. لما سأل الملائكة يسلمون على ذلك الرأس الشريف، صار يلطم على رأسه، قال: أيها الرأس كلمني. كلمه الرأس، قال: ما تريد؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الغريب العطشان، أنا المذبوح ظلما، أنا الظمآن حتى قضى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن محمد المصطفى. أسلم ذلك الرجل على يديه وطلب منه الشفاعة، ثم أخرج الرأس، فلما نظرت إليه العقيلة زينب نادت: وحسينا لك نورا بجبهة الحسن، لا لا بمحيا كساه ربي جماله، ضاء في الدهر حقبتان ثم زال، يا هلالا لما استتى غاله خيسف فأبدا، أوالي أوالي لودعت بلهلي لجفاني لجفاني، وبديار غربة ضيعاني، ساقوا ضعنهم ما تدوني، ماني العزيزة يا يا يا يا يا يا ويا رخصاني، والي لو قف على درب للضعون للضعون للضعون، وسائل اليرحون يا يا يا اليرحون، ويجو حرمة حرمة وغريبة لا تقطعون، ويلي ولد ياركم يمتى يا يا يا يمتى يا يا يا تعودوا، ترى احنا بمذلة بمذلة بمذلة، وهضام والهان وعندي يتاماكم يلوعون يلوعون يلوعون، يشعبون قلبي من يوينون، عطاشة ومن الماء يردون، والي والي والي انا تمرمريت تمرمريت من زغار سني، وبناتك يا عيني مرمرني، عطاشة يا عطاشة ويردن ماي مني، وصار البكا والنوح فني، ويلي ويلي انا زينب اللي يحجون اللي يحجون عني، آه آه آه بك والنافني انا سليت المصايب ما سلني. هكذا زينب تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، فرج عنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات، ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.